بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما جذب القلوب لعلام القلوب. الحمد للحق المبين من كونه ليبين على الكتاب المستبين مع جميع نعمين. الحمد للحق المبين من كونه ليبين على الكتاب المستبين مع جميع نعمين. أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريم مسليا على كريم قاد الورى للملحمين. أشكر رذ العرش المجيد شكرا يلاقيه مجيد مسلما على الوحيد بكلكلي وكلمي. شكرته إذ خصني بقطمة الماع السني ذا قطمة في العلني له وفك واللمي له غتاب داعيا بما يحب ماديا وقادني أقواديا فادا لدار الكرم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اسكن سعينا بالمنتقى المحترم للمصطفى الذي ترام له صلاة والسلام مع امتضاحي كل عام كنت من المكرمين. صل على من جعل قطب الوجود حين عن وآله ثم النحل وثعبه وكرمي. صل على من جعل خير النبي فضلا حين عقونا جدلا في طينه وعصمي. وسلم يا ربي على خطام الأنبياء والمرسلين الأصفياء إمامنا المعصمين. وسل يا سل نعمتي على رسول الرحمة مغلاق باب النقمة سبب كل نصمين. وسلم يا صمدي على النبي محمد وآله والحمد وكن في ضرسمي. يا ذا البقال والخدم من إيدغب الخدم والترد ذات ختمي يا منير اللقم ضاق غيار عربي ذاك منير الأربي ذاك السبيل قلبي طبيب آل شقمي. صل على باب الهدى ناء المدام للندى ليس العدا ما هي الردى باب العلا والكرم. وسلما على الأمين ذاك المكين والمتين ذاك المجير والخمين بسثنا واحترمين ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والأعيد من باستقامة يقود إلى الجنان من عميم سل وسلم يا قدير على سراجك المنير وهو البشير والنذير بنقم ونحم ذاك الرسول الراحتي وصاك الرحب الراحتي وصاك الصوف ذاعتي ذاك الرسول الملحمي سل وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا حل البهيج أعمدا وليكن بنحمين لجمل الظاهر وباطني بطاهري يا ماحيا كبائري بجعي ولمني يا من لديه أملي عني على المصملين سل بكل الكمل مع جميع الأمم وسل من يا بديع على المطاع والمطيع ذاك المستفع السفي حبيبك المفقم وسلمن يا بديع على المطاع والمطيع ذاك المستفع السفي حبيبك المفقم سل على المبجل يا من حمى عن قجل وعندك موجل وعنده وفقني يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا حبنا منا تقبل قربنا من صفاك سلمي سل وصل من على من قد أجاب ببلاء يوم على استعولا قبل ثبت تكلمي سل على خير الرسول يا من به يحبو بسول في الآل وصعب العدول وتتقبل خلمي حبلي كون قلمي بشارة المقدمين واكتب به تقدمي بلا أثى أو ألمي سل على خير النبي قاتل ولا بالأدب يا من كفاني ودبي بجاعي وصلمي هو الذي فاح السوى من البلايا بودا حتى بنا كتب السماء في عرشك المعظم وفي الجنان والسقوف وفي الوجوه والكهوف وبالرماح والسيوف قلع كل صنم قاد الهداة للنعيم بخير سيره العكيم بربه الباقي القديم ساء سبحان من لم ينم. سل وصل ثرمدا حل الذي قد طردا بليلة قد ولدا يا مديم المعزم. ليلة مولد النبي ليلة معرية بي ليلة معر تعبي وتورش تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع يقني. حوت خوارق بدات عن الرواة السبتان كم مثل نار موتيات نعم يا يضقني. وعين ثاوى طلتي قد حثم الوجه الذي للفرس قبل الملة وسيرت كالعدم. وكانقضاد الصعب طردا لآل الريبي حنثم أخبار النبي ورجعوا بنظم. ترد فيها بالنجوم عن السماوات الرجيم وفرغ آثرا يليم بعزيز وكمين. ستعين ولدا خير نبي قد بدا صلى عليه من حدا نور عظيم خطيرا به خسور خير صرا من كان فيه من خرا مكت خير العرم. إيوان كسرا صدع يا وقبل الرفع زمك له فارتفعا وثم المكرمين. حتى سرير كسرا لأجل هول اعترى من نور أفضل الورى ربي عليه سلمين. بعد صلاة لا تسود بالآل وصحب العذور وبي يجدد السبيل بلا عبا أولمي. سل وصل من على من خاف مولدا جرى بخير ناس في القلاء وتتخفى القدم. مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم. تعصيمه بالسنة يقودنا للجنة بإزدياد المنة لمغلس معصم. فمن يعصي مولدا نبينا باب الهدى فلا يحاسب قدا فطرما وعظم. فمن يعصي مولدا خير البرايا احمدا فكالشعيد شهدا بدرا بخير وحنين. فكل من قد حضر مولد أفضل الورى معصما مبشرا بشكر أو لحنين. فكل من أنفق في مولده المشرف مالا بخير الشرف ولو بقدر الدرام. فإنه كمن حضر يوم حنين وثبر ويوم بدر ونصر خير الورى المطعم. فمن يرث مولدا نبينا باب الهدى فلا يهاتف خطا عند الحساب المفحم. فكل من خد حدارا مولدا أفضل الورى مؤسما مبصرا شكر أو لحم. فإنه قد سفر بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماع الأمم. فمن دعا من حيا لمن له قد طرى مبجلا فقبأ خيرات أعلى العمم. ومن على شيء قرأ مولد سيد الورى تبركا فسيرا موهو بالفطم. وإن على ماء قرئ مولد خير البشر فالشرب بالمطهر يكف كيد المرغم. ينور القلب الشراب من ذلك الماء المجاب والقلب يهيد نعاب وعن شقاء يحطم. إهياء مولد البشير يحمي العيال والديور به شفاء للشدود لكل عاد ينطمي. صلى على خير البشر باقي يديم للبشر بالآل والصعب ضرر مع السلام يحطمي. يا ملهما قد وفقا صل على من قلقا والقلق فاق قل لقا كالقلق والتسلم. قد كان ذا توسط في القد جال صفت ولم يكن بالمفرط ولم يكن بعدم ولم يكن مطحما ولم يكن مكلسما بل فاق كل من سما من منتم لعدم. كان يقول كل من ما شاء في كل ثمن وكان وافعا عتم يتهك بالطبشم. وهو جليل القلب بياضه مشرب بحمرة وأحدب وأجل سور الزمين. يفتر في أثنى ابتسام كالبرق أو عبد الغمام وضعته يجو الصلام كسرج في ظلم. ووجهه مدور وهو قميض أزر وهو بعي أثمر مرتل التكرم. كأنما أضاب في قدره المحذب وكان ثبت الغضب حنين ششمم كامل أذن أدعج وأجنب مفلج وأسكل مبتعج والجماع الغمم والمثل خط لم يرى ولن يرى في شيم أحمدنا رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرعتنا وجود مثري الضيم خاتب الجميل مشليا على الرسول مسلما على الرسول به في كلم صل على المدثر خير الورى المبشر مع الفرى المطهر وآله وسلم صل على المسمل يا للدجى المؤمل حامي النضال المرمل وثعبي وصلم صل على عبد الاله حبيبه ذكر الاله سفيه سيف الاله آله وصلم صل على حزب الإله نعمته باب الإله سراته هدى الإله وسعبه وصلم صل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا شفيعنا آله وصلم صل على المؤدب في الحرمة المؤدب خير رسول والنبي وسعبه وسلم صل على المؤدب في الحرمة المؤدب خير رسول والنبي وسعبه وسلم صل على باب النعيم فاك الصراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم صل على عيش العراق فاك كاذف الكراب وشاك رافع الرتاب وثعبي وسلم صل على الماحي الوكيل والمتوكل الكفيل قائدنا إلى الشبيب وآله وسلم صل على بحر البحور ليس العدا شاف الشدور نافي الشقاء بطر البدور وثعبي وسلم هو الذي قاد الندى لمن يجيل الاجتداء ومن نهاه باعتداء لا قرد بالوكم هو الذي امتدت يدي به لرب الأفيد وجادني بالجيد من خير عات وكم لعو من الخوارق ما لم يجي لشابق ولا يفي للاعق فضلا من المقدمين منا شلام الحجر عليه مش الشجري لو انشقاق القمر ش البقاء والقدمين كان يذله القمام يرى وراء وأمام وعينه كان تنام وقلبه لم ينم من تجنب الصباق عن جسمي مع الثياب كذاك تفيل سعاد الدائمون المخنمين منا توسد الطيور بي لو استكى بعيد وانفجر الماء النميم يد شد كرمين سمع تسبيح الطعام في كف أخضر الأنام كتاب سبي لكلام مجزة المطرمين كلام دب قد أتى فيها بنص ثبتا حنين جذع قد أتى بمعجزات المكرمين كان يسور من سلا رضوان كي يبجلا منا طيور مرسلا على سبيل التعزم نحى إلى البيت الحرام لكي يسير سندا مسترج من الأنام لجهل بالمعظم والله شوي البطر مات بأفواع عجر جعلهم رب البشر كلقم للحم ومن خوارق بدا مع ثقار مقتدى صلى عليه من عدا به سوي الطباخم بعنكبوت نسجا مع أمام أذبتا حوما به قد شفرا فتيما كظلمي والكافرون قد أتوا وأذر الماء غضوا ومنه شيئا لم يروا ورجعوا بالعلمين وهو سوت الستر مع العقيق الأكبر في القار مرى نظري وما رأوا من عرمين حمى العبيص المانع يقني عن المدافع لكل عبد غاشع يطلب خير العرمين كان يهينه الرياح كما يهينه الرماح وهو قني عن صلاة ربه المكرمين يا رب صل سرمدا على النبي أعمدا وآله سبيل الهدى وصحبه وسلم يا رب صل أبدا على نبي عبدا وآله ثوي الندى وصحبه وسلم يا رب صل كل حين على رسولك الأمين وآله ثوي اليقين وصحبه وسلم يا ربي صل في الدهور على الذي مع الصبور وآله ثوي الحبور وسعبي وسلمين يا ربي سل كل عام حلى النبي خير الأنام وآله على الدوام وسعدي وسلمي يا ربي سل في الوقود على الخفيف السكوت وآله سوي القنود وسعدي وسلمي يا ربي صل في النهار على النبي فقر النزار وآله ثوي الفقار وسعده وصلني يا ربي صل في الصباح على النبي في الصلاح وآله ثوي الفلاح وسعده وصلني صل وسلم في المساء والليل يا من قد ساء على رئيس الرؤساء خير البرايا سلمي يا رب صل بالسلام على النبي في دوام والآل والصحاب الكرام أقبل به منتصمي صل على ليس الصفا بيوم بر الصفا مع زياب الحنفاء بيادي المعظمين سلم على بدر الجرى دج القلوب وعلى الشريع وسط قيار السمر إلى سوي التكبر كالبدر والتعدم يوما بيستدى النضال يوما بيستدى القتال يوم تعارف الرجال يوم الرداء والوجدين وذلك اليوم فلاح لسر ارتقاء والرباح لسر ارتقاء وسلام لكل شعص مسلمين يوم بي قد قفر ذنوب من قد حدر قتاله رب الورى كبيرة كلمني لا قاسوا الخير السعى في صوت الطير الدعاء وهم عن أسد انقضاء وارتفاع الممي تناسعوا الموت معا والكل منهم سجعا يبقي اللقاء أو يسرعا لحب ماعي القمني وخاتلوا من قد نعى حمو الشفيع السفعى حتى القبار صدعى بين جبان وكمين ثم نعى من الصماء قيد وجند عظما إلى رئيس الكرماء بشرا بخير وكمين عما ادعوا رب الأنام بجند أملاك عجام لعدة الله للعام أرضوا ذوي الدعظم وفي مؤذ وردوا قليل الممجد جبريل نعم الشند فوق جواد شيشم وشارعوا إلى الكفاح مع الصيوف والرماح حب صلاح وفلاح فالإمام العظيم وفيهم المحقق سيدنا الموفق له من قد صدق بلازمه العلمي شديق المكبر ذو الهيبة الموقر عنيز المسبر في الغارب بعد العلمين وذيم المبشر بكل خير ثمر سيدنا المتمر حسة كل مسلم وفي مؤمن لك بنتي رئيس السلطان نورين أبلعا بعد كل معزم سيدنا المجمل عثمان من خطتنا ووي سيرة كتاب موت الأكشم وفي مرجال الوثن أبو الحسين والعشم باب الهلوم والختم أبو الشراف الأنجم سيدنا المكرم علي المعصم مرد العد العظم سمو معي لجاء والجميع بسالك اليوم عسل لنا أعمال من وجل ومن عناء وخجل ومن جوى وندم بغنينا للجنان عن قذوة وعن عوان بلنا طاب الشمال مع قبول الخطمين فلنحمد الله على نجاتنا ممن قلع وكل الشر المسجلا بالمصطفى المقدمين إني أخاطب الجميع فيه وفي الآل العدول وصعبي بلا خمول بصليا وسلمي يا ربنا يا ربنا يا كلنا يا حبنا صل على سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وفي تعلق لي من أولياء به وتتقبل قلمي وارض عن الشحب الكرام رضا يقود للمرام وليكن يا سلعنام بلا عدا أولمي واشكر صلاتي على سيدنا باب العلا وتلقى سيدة تقبلا لوجهك المكرم يا ربنا صل على خير نبي نرسلا محمد وزقلا أمتي وصلني يا ربنا صل على خير رسول فضلا محمد وعصلا كتابتي وسلمي يا ربنا صل على خير نبي قد علا محمد والتقبلا خطيبي وسلمي يا ربنا صل على خير رسول بشلا محمد وجملا حليبي وسلمي يا ربنا صل على خير شفيع قبلا محمد وكملا خطيبي وصلني. يا ربنا صل على نعم أزال الوجلاء محمد وعصلا ما سرني وسلمي. يا ربنا صل على خير سراج عطلا محمد من قصلا ما ساني وسلمي. يا ربنا صل على خير منير أرسلا محمد من كملا مراده وسلمي. يا ربنا صل على خير بشير نولا محمد من عجلا بشارتي وصلني. يا ربنا صل على من سفره قد حقلا محمد من أخجلا خاليني وسلمي. يا ربنا صل على من كسني قسلا محمد من بجلا قصائدي وسلمي. يا ربنا صل على أعقل كل الحقلا محمد من حقلا بارسي وسلمي. صل على سار السماء فوق البراق للسماء محمد وكرما بيزي وسلمي. قد بات يخلق التبا في الليل قاس الضوفا والأنبياء باتفاق لاقوا بالتكرم واحترموا وقدموا وكرموا واستسلموا طواب عن وعصموا لقدره المترن طوادعوا إذ عرفوا رتبته وشره لقاءه واعترفوا بالفضل والتقدم وابتدروا بالمرحب والسخل والتعجب والبشر والتقرب لربه المقدم والكل منهم شرعا في معمد استمعا ذكر شفيع شفعا عالمين الأقدمين والكل منهم مدحا من بعد ما قد فرعا ببعثه وانشرحا صدرا للشكر النعم فخاب عن وارتقى فوق البراق للقاء حبيبه واعترخا حب لداع عنيم ثم لداره انصنى وقد حوى كل منى منه وعزب الحنى وجالبات النقم نعم النبي والرسول نعم الذي جاد بسول لنا بربه الجميل بذكره ولقن أيا تقاه أعمدا لا تطنع ثرمدا ونبقوا سبلودا حقتها بالقلم أرسل الله إلى كل الورى مرتلا ذكرا عليه أنزلا هدى لذي التعلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا ذكرا عليه أنزلا هدى لذي التعلم أكرم بذلك الكتاب في هدى والزواد في الخطاب والجواب لربنا في الضمير هو الشفاء من كل داء لمن عليه اعتمدا ومن أباه كردا حسرة وندم وكل ساس الحدا فيه ولم يجتهدا بتوبة لا قردا من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى بعدين لحدا ويعتوي الفوز قدا فعزلة من قم وهو كتابه المبين يا به النقل الأمين بإذن رب العالمين فضل لعام الأقوام وهو الذي من أدبر حن وما تطبر في عثار الثورى قتوك طل الومين وهو الذي من سقط فيه ولم يلتفت ذا عمل يكن فتى عند الشكور الأكرم وهو الذي من اكتفى به اضطوى ما قد طفى ولا يلاقي قلفا سبل عذاب الكرم أعمد ربي على كتابه الذي على كل كتاب نسلا بكالكلي وبالفمين أشكر ربي العظيم على كتابه العكيم وفزت فيه بعلوم في مثاق لفمين كتاب ربي الكتاب بنص ذلك الكتاب بيوسمت من عتاب وجالبات الشقمي هو خليل وحبيب لي مغنيا لعن طبيب به يحيبني لبيب يطلب خير لقمي يا غير ذكر نزلا من خير رب أنزلا ليتقود نزلا في البقاء وفي الضمين يا يا خير أثير قد بطى ممن صفاي أفدى لي قل ظن رقدا ثامن وفي الضمير أنت رفيقي للجنان يا من يسون للمكان وليق طيب الجنان يا خير ذكر محكم يا خير ذكر الرب لا بفم ذاكر طلا سق لسواي من قلا وليكن واكيم يا خير منسل يري ما قاب ذات طبري ربي شفيف كريم بك بخير طحني يا خير أثير قد جمع خير العلوم وقمع لي عداي ومنى مني أساق وحمي أنت سبيلي والأنيس لقطفائق المقيس بخدمة المع الرئيس مكيسي في الملحمين يا خير سكر قد محا ما ساق بفمعا حبي كوني مفلعا للمنزل المفرحين بك زعلت مالكي كوني نور سالكي وسنجي ذاب ناشكي من جلا والمقحمين وأن يقوض للنبي في أبد بنقبي سلامي المقربين بلا امتحان والمقطمين وأن يقوض للنبي في أبد بنقبي سلامي المقربين إلى ارتعان والمقتمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.